أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سجالات وحكم لي هاي عشر الذي ينوس علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كا كوي اللغاتنا يدد بوكا كوغن يهي أيضا صدنات بوك باللابان يا كنمدا من سورة النحل، أيضا كنتنات نواكو أبيها من السورة نفسها إذن سورة النحل كاملة. سورة النحل وسورة مكية لم بيسول جيدا أرماء توحيدك أي قادة ديغيسا وعاين هروس ومرني يدا أولا ويدي دعوة مركز باللاباتي نبوذنا باللاباتي وما دون مقاشي كل كيدتك كرجي رسوور دونتا من اي مادان ارداشا قرش فيه هذا وحال ليدين كشيغا يوامعي ماذا انزل ربكم؟ قالوا اساطير الاولين بين صور ملك ابو بكر يرقي فينا للاكل مو قدتك وردونك اي مادان ويجير هذا النبي قال لشيغا هي الدين تعصبية معاجرة وحايكو جوافي جيرين اخيارتا هي عشر كعوك باللابن ايا. قال تعالى فبوحو يري وقيل وحل يري ذاتك هذا الكوران ايا فذاتك قبل ددقنا تعوذنا مغلي انت يا النبي عصبنا مغلي وصور دونتي ايا هذا الكوران ايا وحي مركا ورئيسنا ايا ذاتك في فعنا ابو بكر كمدها رسولك الرنية الراعي وقيل وحلو يري للذين اخيارتا اتقوا انك بقي كفر يا معصيه اسكيل علي بعد تحلي بصالح الايمان بصالح الاعمال والايمان الصحيح ذاتك الايمان صوبا يا عمل ونقصان قاتل اسكيل علي الكفر والمعاصي يا وحلو يري ما محوذاي ماذو اسم استفهام مبتدا ذاتو اشاره خبر ما محو يا كاسيا هاي وأنزل دجيي ربكم خبقي وحاو دجيي إلا شيقا يا محويا هاي كوارثة قروح يا دارك. قالوا خيرا ذا خيرا ما هو الخير؟ خير وامقع قد وحانا قد قلايا وحالا وحي ربي ربيخا لكي يهيديك اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضى يا خير ليرا. إذا واحد عاوه وقاتي قرآن كما دعي الكيسة إنه كم يجي خير خير بالليل سببت وحا ويا خير إليك أما أدونا النغض أما آخرها النغض أيا كلان قرآنك وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء إلا قلدي مؤمنين تاهي حتى قرآنك اللو ايدي وحيك أبرين تنجيني قدونتي وهذه شرك جري والله حقيسي اللغو تعديي كي أدو مدن اللغو تعديي بحيني الكيني دبر قوان وقت عصب الله بي جاء الحق وزحق الباطل وحي باطلها اي حق درها اي جري إليك إنو باباي وقت عصب إيواناك بالله دي إلكي ينولك أي سكوحر من باطل دبر قوان قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه خليفة الله حقه وكناني يبرهدي لغو النفطي باطل كمدي حيزة قل قصى باطلك بابايا بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فهو زائق يبربو بحي قل قصى خير إليك تعريفي عن بيب حيان. قالوا وحي متقين تيرادين أنزل ربنا خيرا إلى هونا إليك أي سودجيي مركا قولادي خوري أي مركي اللويدي يتري أساطير الأولي كذا كبدو دي وحين قصة مرمي فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين عشر كورا كل ما دي. أما قولادا مركا معان قرآن كبير حسي الدعوة هي الدين أنت من دابيين قال تعالى فبوحوا يري للذين ذاتك أحسنوا وناجيين في أقوالهم وفي أعمالهم وفي اعتقادهم نيادوا ذو وناجيين قولكوا ذو وناجيين عملكوا ذو وناجيين فكركوا ذو وناجيين هم بعام مقدرسا غرمي وناقا سميين في هذه الدنيا الدنيا لقنا هذا كوا في أدن هي قول يا فعل تصرفات كودية دخن كودة أخلاق دودة كوا وناجيي حسنة بيهدونك كليهن دقنان هي قبو هي النعريس بيهدونك كليهن آخر هذا الكيد بدا والدار الآخرة دار تدنب هي جنة أي خير وغا خير بدن الدنيا لو حيكو هلانو لن هو سهلا كل كابل قد كودي وين حقيك هلايان ولا نعمة دار المتقين دفك باقي الرب قدك باقي قرآن كان ورك على شاكر بحيي أقل كاللو دربي الجنة أول أكبرنا وحا أقل كاكسورا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قد لهم ما يشاءون فيها إيه وحيدون المتقين كل كاللو دم يستيرو ولدينا مزيد وحي نقول ونور هين بهرادة أني قيبا أنكو قلت ديستي هدية من الرحمن الرحيم أيها دوسرة كوسو عنيسة كل كوري قيمي بضن أو أحمد لوبة أي مرغوبة أي لغبوطا بياري أي مكروحة أي مرغوبة أي لغبقو أي لاركيني جيري ملي جبو ملي جيدي ملي قنسي ماد ملي وحمانة ويا لملي أقل كاسا اللوغو تلقري قرى القرآن كرم شاكتا إن تعود إيا الدين تبين دابيين ولا النعمة ونبيك وحانا دار المتقين ألك وكبقي أقلك الله دربي بشيء من التفصيل دار المتقين بلا تلمامي جنة عدنين نقاريك جنة إيسا أي يدخلونها متقين تقلدون جنة موحيكا كوبانتا قريو إيا قيدو إيا وبيال إيا عنطيكا كوبانتا فجري وحدري ريسا ونمرنا جوكسنين لا مخطوعة ولا ممنوعة من تحتها تحت أشجارها وقصورها أقل هذا إيا جيل هذا خصوة وحيسك القلاية النهر الأربعة نهر الماء نهر اللبن نهر الخمر نهر العسل أفرتاوبي أي عيسك القلاية كل كان نعمدتان مؤنوبيالك كلية مايا مشي أدو ديكو حيرانتاي وحي إياك أيضونا سبحانك اللهم بيقرانايا وحي باديار أفكا مركي ترتانا الحمد لله رب العالمين بيقرانايا عرابتي واكالتكتاي شقاليه أو إيا وحنقا هوسا ميشا المطال ثلبكو وسبحانك اللهم فرح رشدا إيا وير القادتنا الحمد لله رب العالمين وحميشي اللامر لهم وحيلائه في حاجة ندى هذا ما يشاءون وحي أيضونا حتى بابا القدس أخيمي قبضا ما قول ذي قرآن كماركو سوجة قايي النبي قنولا سبنا إزقرب تاكتي الرميسي الرعضي النفئي مالي وضل انت بنعيك أجري ما قول ذي كرية أبا القدس لا كذلك يجد الله المتقي إلى يوم القيامة وحي وضضو ذي مرة أبا القدس سويا لا يجد في المضارع وهو كذلك سدا قولدي هره ابل قد كان لوغو دربايبا يجزي الله ابل قد دونا المتقين الى يوم القيام الى وحي كبقى اي سلاليه سن اي قيامه ابل قد كان تويال كل كاتتك متقين تا اي ادونك كوبون اكسن كورتي جيريون ايان قرح دو دارك الذين متقين تا تتوفاهم اي نفسك قبطي الملائكة ملائكة وقيسان تاي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ايان لك الايرادة ذاتك الله كبقى قولا قارا الله ديرا ذاتك الله كبقى قولا قارا الله ديرا فالنازعات غرقا ذاتك وحاول ان الله كبقى جرين ملائك عذابيسا وقار روميسا ايان الله ديرا فالناشطات نشطا ذاتك ونكسن انت النفط وكبحين ايان جنو يا وحي لوغو تلقلي فهر ديغايا يا وويرع وقماما اي نفتك بحيث إلا مستقبل كودي أوجيه كونا نارتي باين دهو ده اللغو قبان آيه بش نقاجين آيه وقتنا هو آدم آده كل كأيه وادوية ده اسكو حلين آيه إيه ملايك أقارب مينيس وصدق الله في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق يارو مبلا يضبض يسنك يوجه اللي قرد آيا كل كاسا للايه ذوقوا عذاب الحريق إذا انقلضا كل كيدمان آيا ويقول ذلك الذين متقين تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة الرحمة أي نفتك قبطي طيبين يبعود قاية عاجل أول بين نفته وديهم فين قلف لحم من زكاها وقد خاب من دساها أخلاق إسلامية أي إلهاية شريعة أي يكون أغمجين تبي الرسول بل كحرنا أيين حبيت بابانا وكتوبة كاني جيرين إذا النفط هو هي جسمي هو هي أرواح هو وحيبا هو أدقائية كل كالجارين هو قروح دارك سلام عليكم ونفضح وديبا إلا هنا يا الله مرحبا كل كاسا ملايك تغطمت أي أرانيسا سلام عليكم أختيني ويدين دم هذا أنا لو أنا لا صدري لكن لبعطاء الله كل ميسان ملك سلام عليكم بشارو وهو يسكرات هي سؤال هي قبري هي وما بعده واحتفاتا وتكول وشان وإذا كدم بيا مجل ولا أحد الدنيا لو وطكتان لبعطاء ملك حاجة ما شانسي خطر باكو جيرتا خطرتا كو جيرتا وهو ألم الفراق الدنيا لا تبقيني تدقريها يا حولها يا عرورها يا ناقها يا أصحاب تقولها فتك سعطها حقاو سعطها ما الآخرة الليلة وذن قفك أقول وذن هوين مستقبل كذا يا وعين أقول كلك هدالا بشارة ذنحلي والولباكو قبل لها كتجد الدنيا وحرقوفة ووح مألوفة مفارقة المألوفة مشاقة وحي أتقيني كتجد هذا حقاوكو ببايا وحذا مقلم وذن أرد وأذن قرني كبيري دودانا وكل بايا إذن سلام عليكم باللغوير بشارة اللغوسية عكابا يا إلى ينجرين كل كاوحا قوة وتنقل من دار رخيص أقل باسبات كوارية قيسة وجبات ميرانة ودار الدنيا الليلة إلى دار غالية أقل قيمة بضن إلى جنة قيسة قبرها اللغو قينا إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار تقيتك باقي عن ما يو فعلك بشرك خلق اللغو لغو ملايك تايمان ايسو مامول ايسو انت الله واسعيو نلم لسلو يا عملك اجي صالحا وانت اللغو صفرورا يا ارواح ذادي النفتي جنة لقينا يا جسمي جينا منعم في القبر ناشو كبر واقيسان يا يقولون ملايك توحي ورنا يا تدك متقينتا سلام من نفت قليو حمد مانتو لغل نفت قلو في الدنيا والآخرة أي عليكم كركين آتي ودخلوا الجنة قال الجنة بما كي سببتها كنتم هانجلتم تعملونك وسمية في الدنيا من الإيمان الصحيح والأعمال الصالح جنة كوكالو كل عملك وسبب في الجنة نحاجر النفط أديبه فأي أهل حقاق الدقاية إن الجنة كشي وإلا لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي كل كان عريس يبقى الجنة الأوقرة عمل كنا سببه النقضايو من جنة أوقرة كان نقوم إيسا كل كان عمل في عنقود داشي لكن هذا النفس أبيه في عمل في عمل سمين جنة أهل أمتي وحرائي ودن بسوء أوقرة باباي مدو بادي قرمي نشا تقمي كل كان جنة عمل كي واسبب خل ينظرون وحال راحت لايا هكي مشركين تاها يحوغا عقا جيلا يي حدي النبي جي اويمي وحيقين اللي سودا جيلا نبي كنيمي ذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام آخر النبي والنبي كيودا بايا متكدا بايا قول صودر ايا مالك كتاب كان قرآن كان وآخر كتاب كتاب ايبا سودا جيلا كيودا بايا لفظا قفك كفا إلي سنوايا يا ترى محسوك أيها أكرم ما يمحسوك أيها قال تعالى هل ينظرون تتكن حق الرومين لا ما هو حيسوك أيها واحتلب مهر إلا أن تأتيهم الملائكة من الملائكة يؤتي المادو لقبض أرواحهم نفسه إن لقى قبطه وإن مرائق أوتي ما دمي يسوغايا فكي نبي محمد نبانية كتاب في القرآن كهانا الدانية نبي دنب الله صدر مايو كتاب دنب الله صدر جين مايو مصلحية لقى قلب سواد مالي الدنيا دنا دفتيرو كل خال لمن نديدو أدوه بشيك وحاد سوغايزو إلا أن تأتيهم الملائكة إن الملائكة تمادوا أو يأتي إنه يماد أمر ربك خبك أمرك من هلاك والجهاد أمر أبابا يمي فسوكي تقالب الأمر فدربان من كي لغو جري أو يأتي حب أمر ربك خبك أمرك إنه يماد وأما عقاب سودجيو أبار إيا أولاد إيا قيري إيا دقال إيا جهاد لواجبيا ميي سوغايان كذلك سرى أي كفار قريش يلا أي فعل الذين كوي يلا من قبلهم يكون ريي أو منه يرير عز يرير ثمون يرير مدين سيدان وقال رسول الله قدري وعي الله دجيي لوانيي لو عليي وعقل عليي قولك الكفرقة هي معصيادة هي شركية هي ظلمية أي جوكتين أي دائمين والله عقل قولك عدي هكاي وايان كوة كان فتدي وابحثن تاي وما ظلمهم الله إذا ما وصلت من حد عاصي الهرع لاجي أما كوا هدوه لاجو ولكن أيش كانوا هي عاصي كان نقضي أنفسهم نفبي الكوا تظلمون كوا ظلما وحلاج كان للدبر جوي أما دونك اللوح قاضي أما آخر اللوح عذابي يبقى هي قال لي ماذا يسميه أي كنتي كل كيبه وأول حساب دمي أما وصلت من وفاصابهم وعاكم يهرى كل عي سيئات ما شيء حميالك أي عملوا عمل فلان كلك عمل قوذي محونا ولي الكفر والمعاصي خبئين لديني لعاسي أي عمل قوذي النغضي أبالك كلا شيء محونا نغضي هلاك في الدنيا وعذاب في الآخر سيئات ما شيء حميه بالقبس دي وكل عي عملوا أي سمية وحاقوا وحاد دي بهم عاسيالك يهرى كد دي ما عذاب أي كانوا نغذين به عذابك يستهزئون هو فجاس جاسا والنبي الله النوح حدواني أمدي الله ديري وحيكون إرادين فأتنا بما تأيدنا إن كنت من صادقك حتى بلا عاسان والذين عذابا يا مصري ثم داسيقي سقلبت يا النوغة دنبي مركز ليني وحيمنا يا لماهي في نفسي سيبا يمد وقيل وحل يري للذين أخيا اتقوا لك بقي ما محوي أي شيء لا كاس أنزل ربكم خبك وحل أنزجيري إلا شيئا يوام حي خلو عيرا خيرا أنزل ربنا خبك النوح دجيري خيرا وناد إليك للذين ضدك أحسنوا وناد فلي في هذه الدنيا الدنيا قلها أي وناكو سمايان قلت أوحي وناجيا اعتقادك هذي هي أعواش أغماش هذي هي أعماش هذي هي أغواش هذي هي لغنك هذي أولا هي شريعة وناج وافجيا إذن الدنيا مركع يكون وناج فلا حسنة يغن وناج بإليهين الدنيا لنا نبقلية بدبالو أن يكون أيهين حقي آخرنا فاكم وحي الله تعالى قلت فلا دار الآخرة آخرة دارت هذا جنة هي خير الدنيا دي وحيا لقدي قد الله تلقى لك اياك خير بضم وانا كل ايهاي فما برشد ماله ولا نعمة وحبر واقب بضم دار المتقين الله كوك بقي اقل خلو ضربي اي اخر اجيه اي وانا قديلك كل ايهاي جنات عدن نقاذيك جنة ديسة اي يدخلون متقين تقلدون ها جنة تجري وحد درير ايسا قلقول ايسا من تحتها كريها دي قيدها دي هستوضا الانها وبيان لهم عليه فيها دار المتقين قل هذا ما يشاءون وهي يقربا كذلك صدا أخيار تاهولة هي يجزي الله يبقوا بالمرين دونا المتقين الله أكبر إليك من قديم زمن وحديثه الذين متقين تتوفاهم يوفزتي الملائكة ملائك باوفزتي طيبين يقول دم بالهين ودقايا يقولون يقول مرايب تليهين سلام النبات قليو وما إذا إنك لقى النبات قلو هيا عليكم حدا المتقين فيهم كوركي ناهاتي في الدنيا والآخرة ادخلوا الجنة سنقل بما كي سببتها كنتم هيدين تعملون قوة سمية من تزكية نفوسكم نفتي النبات هفتين وظاهرتين وإيمان صحيحة في عمل صالحة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل ينظرون كوان عججيدا يموحي سقايا وعكر مهر إلا أن تأتيهم إن يؤتم المهان وعكر الملائكة ملائكة النفط قبنيسي إن يؤتم أدني سقايا أو يأتي إنو يماد أمر ربك خبق أمرك جهاد لواجبية عذر رقوصا لذو. كذلك صدا أي كفار قريش سمية ويحق إنت أرتاقين طبانية سد عسان يرسو بناها كل عجيرين وعبنائي وانينائي وعشيقائي ويقنا مضحا أي إلك كشريرائي. كذلك صدا أي كوا يلنبا فعلى الذين كوي سمية من قبلهم يكوري من قوم نوح وهود وصالح وشعيب سيدا يالا من قبلهم قراش قهر أي سيدا قراشي يا شيء أي يالا قل كان مجرمين تواولالو وددو دون وامد سيدا أهل الحق وددو دون مدوطاي قل كان بني آدمك وهم لبقى يبوت آخرانا لبقى الباكوتا الجنية النار فريق في الجنة وفريق في السعير تدخل قال يا مسلم وهل يا ملك هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لبدا ليه نصيبي عوامك الله قاله فمنهم شقي وسعيد قاربعوا ايان درنا انكاري كل عضي قبك اللالو مدن السعيد ايان صديو قلك لبدا كذلك سداسة فعلى الذين كو سميان من قبلهم كو كان كور ايان حدو ابلين ايان تدبر قوين ايان ما وصلت المنة وأول حساب تمي وما ظلمهم الله إلا ما وصلت المنة ولكن أي شيء كانوا يجاو عين غدين يظلمون قوات دلما أنفسهم نففيال كولا أو فأصابهم وحاتما تيوكو بعي سيئاتما سيحنا يالكي عملوا صنايا من الكبر والمعاصي وحاق وحادقي بهم مجرمين ما عقاب أي كانوا نغدين به عقابك يستهزئون كوكو جاس جاسو. وقال الذين أشركوا لو شاء الله فالسفة باطلة ما انت عارك دونتا وقال بي أي شركي غي سمين أي تصرفات كي دين تخلاف سنة حق عبادة شركي حق تحليل يتحريم حولان يبكى حرم أي إشك حرمين يغا ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب حولها بابا نيي ايقو اسكحرم ايو ماشي انا قصو قلقلتي وحاول وحيالها اينو لانا وحسان كعاقنا اي انا قهدانو الرهب الله وحا محونو علي بار محونو عبدنا قرب محونو فالهب اللي عدود محونان مركا نفادي قلت الذي هات قلت ابنهيسي قبل الله يواكا عقناي أسادا بينك عقناي دعنك عقناي توقع لماذا كعقناي ويكون شهلا انت نفقه مسلم لأي انت صوحته إن أدغلته كي ملكي أنا قرب كي سعوني تقوكتك عوني أبرك معنا محادة عيادات انتي وأنا قرب انت عياد يوبان كسو قرنو إلك عيقا دادناي كل كان بين شيء إلك عيقا ميداتا أدخمنا دعبش كل كان كاسين وقل إما نيسا كل كان شركي قودي أيها ربان دليلنا وسمريا وعيرا لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا ولا حرمنا وحيك وضان نجا وحيك وضان شركي كانوا سمعين إنو إيا تعليم كانوا سمعين إنو إيا قفف كانوا قال إنو بمشيئة الله بيقواتي صح وحن يبدون ما هنكرا فهو راض بيوضان وكل دين له وحي أوسك دوني والمشيئة دي سي كل عضي كان يبقية وحي سكتر ما يقولك مشيئة دي إرادة مطلقة إي أوامرتا إي سكتر أنتي مشيئة دي سوق الكمالي وحي بكريكي وبي أيوي لكن أدوان باتاي مكلفة أوامر باللغوصة جادية حصول باللغوصة ديري كتاب باللغوصة جادية إنت أسكتر إيسا مشيئة دي ألقى الله والقدر متقاني أوامر تقالو وحي دا لغيرين الداء وحي سمال لغيرين السمال كلك أوامر كان دنو مليه فصول دنو مليه لين دنو مليه أما مرشي أبي إله محاكوك أي وحي طاي ما حد يدري شنيسا هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله هذا الحمد دقيسه فقال الذين وحيكوا هذلا أشركوا إلى أشريك يالي وأصنام تأيي قلبك عابد أيي وحيي هذا لو شاء الله هديره برهبه إن أننا ألابتا عابد ما عبدنا ما أن عابدنين من دونه بكسوك من شيء مخلوق ما أننا عابدنين هتوسني سجدوني فمشيئتنا فعبادتنا لغير الله بركا إلى غيرك عابدين بمشيئته تعالى إلى أخبادونا نحن أنك أيان غير الله عابدنين ولا آباؤنا آبيال كان كسو قرنين ما أيان عابدين ولا حرمنا من دونه من شيء واحد عاوه وقاتل تحريمك وهو حرام ليلة هي تحليلك وهو حلال ليلة بمنزلة الشرك إلي لمده ومركة سلام عابود إيسو هي مركة وحن إبحر من حرم إيسو إنا دسكم مثال أيضا كقال لماذا؟ وهو هي عبادة بنا الله علي التحليل وتحريمنا الله علي إلى غيرك وحنا محرمي كرو وحنا محليني كرو مناقصة له حيد عمرتي سعادك جليلك أدي ابن عاتم في رسولك أدي ابن عاتم من عربها نساربون نغضي نبيك أويمد ملك أويمد بويري ملاحظين جاد عابد نبيك أكوير يا رسول الله ما نعبدهم قرآن كي باصيد أكويمد قل كان رسول الله أنك من كان معابدنا قل كان رسولك أكويري وحيدين حللان قد حلاليستان مجرى وحيدين كحرمان قد اسكررتان مجرى نعم فتلك عبادتهم بي وصدق الله في قوله اتخذوا أحبارهم والربانهم أربابا من دون الله ما اتخذناهم أربابا بيري ما نرى ربي الكي يالني قل كذلك وحيدين حللان قد حلاليستان أسايدين كحرمان اسكنا حرمتان فتلك تاسع ربك يا لشدا إذا التحليل هي وتحريم من خصائص الله عز وجل أي كمثال مركز وحن رب حليل أتديك حليشي أما الحريمتي مركز مجرك إيا بيك اسكم إذباته وصدق الله في قوله ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب إن الذين يفطرون على الله الكذب لا يفلح متاع قليل ولهم عذاب قليل مركة تحريم كمركة عديد اللقاء مغلو الله قرنا يا إذا نسك إلالي وعواك عقنا عربك عن وإن داعون وإنياء حلالو سنبب ضعون هذا اللقوب اللي يكرم من جميقا ولا حرمنا من أن حرمنا من دونه لبوين كسوك من شيء وحبا كذلك صدا الكوة قراسة وفلسفة شيطانية شيطانك أو شيقي وإنه هذا كتفي إلى شيطانك إنه بادل كان أقرحيه حقا أفعل حنائيه فرادي وقاتي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون حقيبه كأودي بادل كيبه أقرحيه قلك بادلك وحاكجل تزيين من الشيطان قلك دفك حقيبه اللقلائي إبليس بديدا وزين لهم الشيطان أعمالهم كذلك سلاسة فعلى الذين كويسا أي من قبلهم قريس كور أي وفلسفة باطلك أي يدني شنجر إلى شركك إلى تحريمك إلى عبادة أي غير الله عابد أي أي كفر شداء حتى وقف في داعية أما الرسول أما النبي أما قف صالح وحشيك أي فاركين وعد أي كليه ويهوكيزة أما ذاتك وحقوه يالو فاركي ورك الله عد أي إيا الله حسابة مدولة إيا أبا المرين تولة إيه بيوتان فقال على الرسول رسول يالكركض متاي إلا البلاء قارسين حقا لقارسيو المبين العدو عنهم بيالكركض ماهو ولقد بعثنا إلهي أمضو ضيعي مجلس سبحانه عز وجل انتو أدومها أبورو وإركا إيادوكا إيادومها اسكن ركبو إنو كتغو إيادو ضيعا إيه باك مصورة قشة سبحانه إنو سنسيدا إيالين آياتنا كو عدينيسا وإن من أمة إلا خلا فيها النبي ولقد وحنبا إن انبعثنا بحيني في كل أمة ومغلق القدهة رسولا بان بحيني وقل كارير لديعي وان دعوية الدين كاري ودن لوغا بحي مجيرتو سانا قول الله الكما نبي اللوغو ديري جيري وحانا اللالات ديري جيري أن اعبدوا الله ومد الله الكاي إله إذن أبوثي كلبي عبودة واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا إله إلا الله معنى هديوه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله معنى هديوه إن إلا كلبي إلا عبودة إلا وحيك صهاري ولا عبودة يا طاغوت ليلة فعلك الطغاب كلمة طغاد وهو حير نافيب حير نافيد وهو عبادة ياله إما كلمة حتى بنافيسي أما هبرت عابو أما دمار سيدا هذه رسوسي الولاد لي تدوين محويا لي لما قيبوده فمنهم وحد تدوينه كاملة حد دعوة الدين الله شاقي من حد الله قال يبهنوني أوركي رسوس قاتي أيا تدوينه كاملة ومنهم قيمت بطني من باك مدى حقت أي سقناتي عليه كوركيسة الله لا تبادي نمو لبدا الله كالبحي أليه مركا إفرائي مسكح يمان يالو لبدا كوركي الله كالبحي الدنيا دي أوهري جري ما قول الله عاسيالك ما سقول الله في عن قال تعالى خدوحي لفصيل صعلا في الأرض بركا قديهيسة جنوب هداد أداني لنكاس خير عادي أيدين كجيرا حدا الشمالي أدنك أدن خير ثمود بعيدين كجيرا كالبلد هدا أدن خير مدين بعيدين كجيرا الجزيرة العربية انت صوب ماذا كل أغنان جيرتي تاريخ الدين وقول نغضة كل الدبر قويل الرضو يهان جيرين ممن حد الله بل لها لاقي جيري أو من حقت عليه الضلالة أي الله قاقي جيري فصيروا صعدة في الأرض ملك قديسة فانظروا فيرية كيف صدعي كان النقطة عقبة المكذبين حق قوة دانية هرب دنبات هذه لغيس فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذنا كوب اللغو دابي يكوب اللغو غيري يكوب الداب اللغو كفري ملك كوب اللغوي قلب وحي اللغو سماي كوب دانياري دوفار لغدقي تفضل لدبر قوي فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذب انت عارش على هداهم ومسألة الغضاء والقدر كل قفك هذه حجادة هي الدينة هي حق بلديسة لقبضيه لقدرجيه لقلب داران تقو حداني البحن ونقوط لقلي لما قل سنكر ومسألة الغضاء والقدر مدى قال تعالى فدور انت عارش صوبني هداد دلاشد على هداهم ومدهنوا انت هذا انت اطبر لذاي حتى كنت ذاشي فإن الله يبوين لا يهدى قرول لا يهدينا قرول إلى أهلكم معنوني منحة يضل لنيه لا يهدى مركز غريدي فإن الله يب لا يهدي معنوني من يضل غفل لنيه ومن يهن الله فما له من مكرم كل كهداية ومن الله فلذا أي رسولك وحلقوا يري إنك لا تهدي من أحببت أدركي سابو طالب وأبي صلق عليه أيم هداية لجعل علي يا عم قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله وذكي مالو هواي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء قلك يهدي ويهدي مثل هو الدلالة إلى التبيين مثل هو حاوي خلق الهداية في القلوب خلص اللبا يكرا بعدي قل كان مدى النبي الله سبحانه يا ربي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهداية الدلالة والتبيين حق وضدك الله سيقول مدى لك أنفي لا تهدي من أحببت خلق الهداية في القلوب تسيب لقال قلبك ما تزر في كرت لكن قبك إلى قلبه هداية قلي وكوه مادة الله شيقي كرتا إنك أنت عرس حداد لاشي على هداهم أدوما لهانون انتوضا فإن الله يبوين لا يهدي مهنوني ما يضل قفو اللمي وما لهم كو أبل اللمي وما سقنان من ناسي الدنيا آخرا مدنا وحقر كارا وأما هدايك قرب قبطا أما عقاب كدعي على مجرو وأقسموا بالله جاد إيمان قل ذي قريش إلا المشركين وثني إحايا قيامة آخرة دي دلائل أدارنا يا حضر كيسا مركا إذا قيني وي عيار ميقب قب هيان والله تقول عزال ودارنجر لكن مركا أرنتو أتكاتو الله يكو دارنجر قولك أيها بعثي ديدا كان دارنا يو أخصمو قارت المشركين في عرب بالله لا تيحزكم أيان دارنا بالله يا بوين مرحي أيكو دارتا دارتو مثل يرماها جحد أيمانهم إياغا داريال فودة دادالك أقدم بيين وحيكو دارتان لا يبعث الله إلا إنو سنسود بحيني ما يموت حكا دينتا إنا نقف دينتا يو سنسود بحي أي دار نوعي أقدم بيي حرف كسية سلا دارات يدبع سدح ميلو أو قرآن كريم كميدا أي رب الرسول كوحو فري بعثك إنو كدارتو في سورة تغابن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى والرب لا تبعثون وحيكون بينها واسين إن أن لسواب الحنين يقول وحاتل هذا بلى حرف جوة وأن لا يسواب الحنين وحب ديبا نكون دارتك لا تبعثون ثم لا تنبون نارتو ديبا لبابينا وفي سورة يونس وحنكو سومرني ويستنبئونك وحيكاور ويديني أحب هو بعد قرون مياه قل إي وربي وفي سورة سبا قل بلى وربي أتأتين لكم سعد القيامة ويلين من قل كدارت أسان نبي قال الله فري صودنا لقبا بإنايي وأغصموا مشركين تدارت بالله إبوين جهد أيمانهم دارت هذا الدلالك وحيكو دارت لا يبعث الله إلى إنسا سود حندون من روح يموت لنتي كواحد إلى ذا بلى إن الله سود حين وركداي والله صوب الحناية إن ليس صوب الحيانة وعدا يبوهوي عليه على الله إبوين كركيس هذا والله الله يخلف الميعاد إلى نوح يبوها ما بسامان لماذا؟ أذوق هداد بلن قادي وتلاهدو حسن يلايا تفرحمو إيا إلاو إيا شيطان إنو كدوب صدو يا بلن قادي دعو عالية إلا بلن كذي ما دعو عالية وحمد الله وما كان ربك نصفيا مقفا لا يضل ربي ولا ينسى محاك علينا يا وضع لنبولي إذا إبابا لنك كما بحو وعدا عليه حقا انت مصر توكيدا لك يا ناري وحقا إلا هو السوق إلا صوب الحناية حقا سوقنان وحائساتها ولكن أكثر الناس ذاتك انت سبدا لا يعلمون معك إلا إيش صوب الحناية وحال ملك أغاريس دائما وابدا الحق مع الأقلين حق ورمي إياليه أغلبية مجروس عليها موسن هلين فقر بعد دائما وابدا حق كسوغا انتبضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إذن الأكثرية على ضلال قل كيان لبو خلدي أكيبتنا حق مرد يبدين إياك جيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور إذن الحق مع الأقل وكم بعثه ولكن أكثرنا في أول مرحلة لتقنا كنت بعض الأسابنا إلى أبو البشر آدم أي الله أدلايا وعباء ربنا سبحانه يا آدم أخرج من ذريتك من ذريتك بعث النار آدم المعنى قيبت النار تبنانك وصوصا آدم يقان قيبت النار وما بعث النار يا ربي ما أقان قيبت النار إلى ذا يشك وحيبك ورمت ونابو البشر آدم من كل 1999 كم كيبا سغال بقول إيا سغال إيا سغاش النار تال كلك في 1001 كم كي قفر للجمعين كلك هدين لإلى هذا كم كي شن بقول على جنينة ودمع لحي حتى أفر بقول على جنينة أما بقول على جنينة كلك كل روح قف على جنينة قف قسم قف قف كل كراجرة تدخل وانية جبايا وذلك يوم يجعل الولدان الشيبة لبجيك مركع الرئيسان هذا الكائب مركع الله مغلوب أي لبجيك إسكع الرئيسان إذن أكثرية الناس في الدنيا والآخرة خير ملك كل كيان لغو بابيني إذا هو باطل وحن جريد الصابتي حقنا لغا بغي إلا لأيه صوتها لغاده ماشى اللو بدن ياي هلا مرو قاتلو ماشى اللو بدن ياي ملبسو ما حاصود الله قال يا ما حق للراعو يا صوت بني آدم مباهن إلى كتب صوت الجين والنبي البصوت ري كل حراشي وعده حرامتنا وعده أطلق هذا معلق فرايا أغلبينا معلق فرايا ولا نوي أيضنا ودليلة ولكن أكثرنا أتكينتي سبدا لا يعلمون إلا صباحا قيام مور وحيالها الله صباحا محاكمنا ليبين بين وعدي اللهم ذاتك الذي شيئا يختلفون أيسكو خلافا فيه قال أيسكو خلافا انتي بقال أيسكو خلافا حق يا باطلك كل خاقف في حق كسعدي جنة لقلنا يا وحي باطل كسعدي نار بقال لقلنا يا إذا هو اللو عدي وحي لأيسكو خلافا في الدنيا أدونك انت اللي جوا خلافك دمان ماي آخر مكي لتقول مانا يا ليبين بين وعدي اللهم ذاتك الذي شيء يختلفون ليسوا خلافين فيه قديس قردي الديدان يتبعثيقنا والله صوت بحين ما يلاهي صنين لغو بانيو وصنك وضع رغو صبا ماها وليعلم الذين وحين الوقادة كفروا حق الديني أنهم يجا إني كانوا في الدنيا حتي دارنا ايان اي الدنيا ذاكوها ايان كاذبين بين لويو وكان بعثيقي بالتاقي فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وحمرك رب نوسى سبحانه أودي سكامل كا وأي وحبك وهن وحباب أيدلوس علنتم يا وحمانتنا الحاقد إيشا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك وما ذلك على الله العزيز أنت نرباب أنت هذا يا أنت مكان كان دلا حبيبكما قال تعالى إلى وحيري إنما وحك لما قولنا أنك يبا هذا الكنك وعاوي لشيء أن نشيء وهذا الله إذا أردناه حتى شيء إيجاز تيسا إيا آيسين تيسا حتى ندونه أما وحلى بابين هنغلو أما وحلى أبوري هنغلو حتى ندونه هذا الكنك لنا وعاوي أن نقول إن ندهنه له شيء كون أمر كذاب عيب أمر تكوين شيء حول ليه فيكون فهو تعقيد ليترتيب أمرك يا بمركو كدام هذا وحيوا الدياء وفا يكون شيئا إسلام أركيبا وحانا يا مركا قالوا حداي واحد لن نقوتي تريد الله بابيو قدب دنب الله سمعيو ما هو البانو كنغني أفعينا بالخلق الأول قالهم في لبس من خلق جديد وقال الذين حيوا حيكوا اللي أشركوا بغيك وحلوا ذاجيين وحيوا ذاجيين لو شاء الله حدي عبدونه ما عبدنا ما أنا عابدنا من دونه أبوين كسرك من شيء مخلوق ما أنا عابدنا إحنا المخلوق عابدنا مشي هذه سيبايكواتي نحن أنك أنا عابدنا ولا أبونا أبيال كان كسر قارينا للي أيام عابدنا ولا حرمنا من أنا نسكربنا من دونه إلى كسرك من شيء وعنو اسكحرمنا كذلك سلاسة فعلى الذين كوي سميين من قبله وريسكوه ريين افعال على الرسول فصليان تصعد مويه ماها إلا البلاغ قاسين حق ومدري قاسيان المبين عد إن حق دادكو شيئان ويقاها غبتران وانا ينكر قوض ماها وحي لميتاي إن عليك إلا البلاغ وعكلا قرقاق ماها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ولقد وحالبا إن نبعثنا بحيني في كل أمة ومن ذلك كل جد قلها رسولا بأن نبحيني وحالا لبح شيء رسولك أن اعبدوا ومضيه يو عابد الله عمدك حقا ويتريبوا كبير هذا الطاغو وحالا عابد يبكسك وحو الربابة هنغضو فبدد فمنهم وحادوميه كمدا من قارو هدى الله كبعقي كوانوني ومنهم وحكلو ومضيه كمدا من قار حق ذي سبناتي عليه كل كيسة الضلالة بعد النمو فصيروا حتى مداتهم سعلا في الأرض تلك القريسة فانظروا نورا كيف صلاعي كان النقاطي عقبة المكذب حقوا بانيا إرد دنبات هذه بل نورا إن تعرس حتى رسول الله دلاشد على هداهم ومد هنون انتالا كل كيسة هداد كد دلاشد فإن الله يبوين لا يهدى لقوم حنون كرو قل ما أقوسين كرو من أحد يضل أبل مني أما ما يضل قف بادي يضي وما لهم قوة بادي يضي وما سغنا أدون آخر مدنا من ناصري وحقرقارة وحقابة دون في عذاب آخر وحقرقارة هل ما يا وأقسموا مشركين تلارد إلا يبوين مرعي جهد أيمانهم إيقا داريال كودة دلالك وحي كل دارتين إلا يبعث الله يبعوثا صوب حندون من ضدك يموت لنتي بلا ولا صوب حين وعدا يبوه ويئن ليس صوب حين عليه يبوين كوركي ساعتي حقا متسوغن كما دنبيس دول ولكن هاي يسي أكثر الناس ضدك إنتي سبلنبان لا يعلمون ويئن ليس صوب حين وحال يسو صوب حين ليبين إنو يبو حد أيو فهم ضدك الذي شيغاي يختلفون اسكو جيدان ذاتك فيه ماغا قنيسا فيه اللبيغا ايا اللوك ربحنا ايا او حلوي حلو حقا جنة لقينا ايا انو باطلنا عذابا لقينا ايا الا اللغادواتا ولي علمنا هنا يوغادا الذين كفروا حقا ديدي انهم ايغا هنا كانوا في الدنيا الدنيا كوهان جرين كاذبين بين لوين في قولهم لا يبعث الله ما يموت من الكبير شيئا إنما وحك لنا معها قولنا هذا الكنك وحاوي حدان يبنعه لشيء شيء درتي أنه هذا الله إذا أردناه حدان شيئا أهيسين تيسدونه أن نقول إن نوده له شيء كنه فيكون إسلام مركبة شيء وحانا يو والذين هاجروا في الله هذه المركبة مكان لجوغي أسي قاردو كحنس الرئيسي لونات كيسان وايه مسلمين تنا صبر يدرقات كباتي وحالو فري وضادة طريق الهجر إلى ماشاني ساقات تقانو أي هذا المدينة المنورة كل كتيبة اللغودي فيي نقولي ما كفي عن ودقان كماركي ييلي كدقان في عن إلى سينا يو كل كاسا أدنى الله أماني مهاجرين قال تعالى فبوحر والذين أخيارت هاجروا كتغي تذكوضة دلكوضة دنيا دودة ومحيوك تغان في الله ألا درتي بيوك تغانو لباتك للغم هايمن لكن عبادتي هي طاعاتي هي حق إلي فشدا وجب قد عابدا سنالو إليري قليل إذا مال إن ألاكو عابد أتكو إلي شوكي تضوام لماذا؟ كلكي لغم يمحل لغم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا إلا عبد اللغومي بحي اللغومي بحد دين لغا جوجيه وكو سورة قريباية شوكي تادو مرأت إما أن تكون محاجرا أو مجاهدا أما تقالا أجلنا قشري أما ما شيء سغتك حالا ما دعوه الحياة ومعي مستضعف أيهود الحياة وهو في النار سورة النساء أيه نكوسو مرني سورة النساء نكوسو مرني الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسار مسيح قل كدل لقاة لما ربا أما مجاهد النقو وطاغوت كهرتاقا لتقال وأذوك من تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون قومي الله دمانايا يا جنبر يا على وحنقيم للعين كل مركز قبالية دينو لمتو يا كافي عن إذا إنا المجاهد نقوتو إنا المهاجر نقوتو لبدا كوبنا قال تعالى سبيو حير والذين أخيار هاجروا كتغي دلقوا ذا بالله بدر كي قرما من بعد ما متكدد غرموا لظلمي إلى حير وضعت سبحانه لن نبوي أنهم وحن تجينينا في الدنيا بل انتان جنية آخرة لكارين ايانا الدنيا ذا قدرين وحن تجينينا حسنة قول القيم بذل مدينة المنورة كل مالك الدنيا ذي قولي ذي لكاري قولي كفي عن اي تاقان ولا أجر الآخرة أبل قدك آخرة وجل المهاجرين اي أخبر مما في الدنيا الدنيا ذا قدرين ذا وحقوصوغا كوين بذل لو كانوا هديين يعلمون كوى وحقود مهاجرين تبا الله ماني تاريخ ذي هوري سدح يطلون كي سنة مكالة جوغينا ويسابرين لباتة في عدادينتا هي عريامية هي دلك هي علوها هي كصبرا مركي دمنا وهاجرا هي الله عسكري الدنيا مالس كدقي الذين مهاجرين صبروا دلقاتي على هذا المشركين قال هذا دلك يكون عيسي هي حق فرنتيسة هي مصائب هي قضية قدر أي أنت بكو صبران وعلى ربهم ربي قد كريه كركي لا على غيره أحدك لو حقوفة للمايا يتوكلوا ويحسكدا وما أرسل ما ندير من قبلك هذه قرطة إلا رجالا وما كانت نبيا قد أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال إذن خصوصي إلا دير جلي فكم بيهايا وما أرسلنا وحاملك ما شاكعت إن الناق ولاية اللوغ تلقلين حسول لك مدقين والنبي لك مدقين وكاين بقر نقوته ويقانين نقوته وحاصل لنبا مبنانا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأ وكاين بابيتون الله بالله بالعنديس كدك إذن هذا الله ما شاء الناق حكمت باب أول وإني أقل خيدك يوقته إلى أهوانك كجيري وقرنا في بيوتكنا فلا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يطلع في بيوتكنا من آيات الله قل كواجه هر ودعب عيرينا أخل كذين يجوك توي المهد أقب يسوي وبقى ذا الراح يسوي قل كإليه دنبيل ملاو قادته عند إديها رينجي كليسو كلي حبنا يسو وقدومي الليل ماشا دقيسو وما أرسلنا ما أندرين من قبلك أذيك هورتا إلا رجالا حق بس أندرني وحي إله دري أدري جيين النبي لك دقي الرسول لك دقي بالعنكو مجرين قلك يا إلهي أبو ريك يغن وحا إلهي أبو ريك بالعنك يغن يوه قلك وحسن يباو متلكلي يذا اللو ديبو المحل لقو قرو قلقنا لقو قرو بأسادة اللقوقر كلا شيء اللي جوكسده فساد كارك في الدنيا بابادي فقاسوا نوحي أنو وحيوني إليهم يجا فاسألوا وإيديا أهل الذكر ثورادي إنجيل رقي يغاني إن كنتم أداتيين لا تعلمون هو وحقي فصوشي لدري محال لدري بالبينات حجوي عدعت يوى الزبوري كتب ووي فأنزلنا هذا الجنك إليك هذا رسولك الذكرى قرآن كان كود الجنك لماذا لتبين إن صوبنا عديس للناس ذاتك ما نزيل حلو دجي إليهم ذاتك حديو حلو عدينا ولعلهم يتفكروا إله منزل هي الرسول مبينة أمم مفكرة لدونا على قفلين وجبين قول يا كتاب كان قرآن كان لما قرآن كانوا أفرت النمان قارين با ما قران كارو إلا حايا قان نوكالا مارس كابيغا مسكح دي مانكي اللي بدل ماشا عندك ايزو وانزلنا إليك الذكرى إلا با منزلة مع رسولك اللي قد جيل لتبين للناس ما نجيل إليهم أليك صوبناها قولا وفعلا هو عدى قرانك ومد عدى قرانك اللي عدى يمحي ليس قال اللهم إياقنا مدنان تولا يتفكروا إن يوحنوا القرآن كانوا شيئا أيان نسكع لك الشخيثيان كفكرا أفأمنا وعيبا مركيين أفأمنا مكأمنا هذين الذين أرداشا مكروا معمولا السيئة خصولك قوة شرقوالا إن يدلان ربا مشركين تشرقوا شيء قوية لسكو درسي يهود بعد معضي إن يدقعكوا الردان منافقين بعد معي إن يدقعكتورا في غزوة تبو قل كقوة كان حجرت معمولاية شرقال كعبادولاية أفأمن الذين كوي مكان من نوضة مكروا معمولاي السيئات حمانيال أن يخصف الله إلى إنو لقويو بهم إياقا على الضبرول كو لقويو أو يأتيهم إنو يماد إياقا العذا على ذبه من حيث ما نقيمات لا يشعرون أي أندرين سنين أو يأخذهم الله إنو قبطو في تقلبهم كد قدوميدا سفركا هي تجارة هي عليك هي معمولة شدا ايكو كد قدوم ايان ان مال قابل انت اللو استاغو قبل سيو وفماهم ما هايقا بمعجزين الله كوا كبحثين كرا ودالين كرا قوية عالت كعيسي كرين كرا ماها أو يأخذهم الله إنه قبطه على تغوف من يريا إلا كسكسي الله قوضي فإن ربكم إذن كربهم ترأوفهم الله إذن تريد بلا والرحيم إذن عريسنا يو وإذن كعاسيال موريدين دقالين أيا أولم يروا موين عاسيال كواركين إلى ما وحاو خلق الله إيبا أومي ومن شيء وحكستا يتفيو إنو لابلابنا يو دلالو هوس كيسا حتى يقول رعلو صوب بعضو حقا سؤادا يا هوس حتى حقا قول رعلو مرتو حقا سمرا يا هوس كيبا لابلابنا يا أم اليمين مرحقا ملكتو مرا يا وشماي لك بلحو مرا يا سجادا يلو هوس يالكو إيبا أوغنا يا لله إيبا وين وهم إيبا وحسكي وحي حسك لها داخل اي ابوت ليس يهيرو وحي بكار يمن وكوك عن سير ايا وله ما في السماوات والارض كل له قانتو قول ادلك الهو قان سيهي وحل اسكو تاقا قول اسي جنهي لما هيو ولله ابوين كله ايا يسجد وحاو سجود ما في السماوات ارى اليالو حاكو سجن اول ابا الملائك له وما في الأرض وليال قدي وحيكسوغا المؤمنين أيها السجودة وحيكرانا تحت تصرفه وقبضه وجبروته أي كل جيران ومن دابة حيوان القصعون أيها والملائكة فأيبوا سجودة وهم أمك أبيتوسا لا يستكبرون سجودة إسكوين أيسين مايان يخافون وحيكبقا ملائكة هي أمك توسا إليكم ربهم بلك بغايان من فوقهم إسراه سبحانه عز وجل كسر ريا وقول إذنك الله كسر ريا كل كولا أيها بغايان ويفعلون وحي ملائكة سميان وكالية ما يؤمر وحي الوضري وحن الوضرين إشكو مدى يوم والذين أخيارت هاجروا هجرودي كتغي وطن كولا في الله إبوين درتي من بعد ما متكدد ظلموا لماغي تنبوي أنهم وحن تجينينا في الدنيا الدنيا القرية حسنة قرية في عنام بدانو مدينة المنورة الليلة فالأجر الأخيرة أخير أبا القد كذا أي أكبر كوين بدان لو كانوا هديه يعلمون كواب الذين مهاجرين صبروا طلقاتي وعلى ربهم ربك وكركي يتوكلون عسكذي وما أرسلنا ما أندر من قبلك أيها محمد هرطا إلا رجالا فقوحنا إن ما ندرين أن نوحي وحيوني إليهم رقا فاسألوا ويدية أهل ذكري إن لقددك ستورات إيا إنجيل يقان فالويدية دركي لدرجري ما هاي هاي فقبي وضا هاي إن كنتم حدا بذنك عربتهين لا تعلمون أميين أو حبئوكي البينات حجوين عدد إيا معجزة أي الرسوس الله درني والزبر كتب وهوين أي أن الله درني فانزلنا قارهان تجيني إليك عزيز محمد الذكرى قرآن حول بلغوشي أن نكون تجيني لتبين إن ذو عديسي للناس ذاتك اللغوطي ما قرآنك نزيل لتجيي إليهم إليك اللغو تجيي ولا علهم إيانا مضا يتفكروا مك الله عدي يكدب إن يكون فكرا أو فيأخذون الأصلح وحفي عن قاتان ويتركون الأسوأ وحهن كثرا فأفأمنا مكامن نغلي الذين ذكر مكروا ما ملايا السيئات الحمانيال أن يخصف الله إبئن لقوي بهم يجا الأرض الأرض قلك إنت للقى القورو أرض للقوي مكامن نغلي أو يأتيهم إنك وشرق الخوال ويماد العذاب عذاب من حيث مالي لا يشعرون ترمين أو يأخذهم إن عذابك ويماد أو يأخذهم إبئن قبطه في تقلبهم قد قدوم الدولة في تجارة والأصفار قد قدوم أيام من اليمن إلى الشام فما هم معها لمعجزين إلى كوك بحثان كرة وقدارين كرة معها أو يأخذهم إبئن قبطه على تغوف إن يرئير وكل برقوب لمريو فإن ربكم إذن كربهم لرؤوف الله إذن ترد بلنه رحيم إذن حريسنا يوم أولم يروا موين جيلين إلى ما أمك خلق الله وإبقوا مي ومن شيء وحكاستا يتفيروا إنو اللابلابان أيو ظلاله خوشيال كيسا إنو بري يميدك إيا قلبات هوسكي آد أيو عن اليمين حقي مدي هوسكا كوريقا أيا والشماي حقا بدحو كوريقا أيا سجدا خوشيالكو إياقو يحقان أيا إياقا إياوي هوسكا لهابا إلاه يبوينه وهم إياقو أمك إليك أي داخلون يبود ليسيه ولله يبوين كله هي يسجد وحاو سجود ما أونك في السماوة إلى ريال قدرات كسرا وما أونك في الأرض إلى ريال قدرات كسرا من دابة دلو أقرك كسرا أي يبو سجود والملائكة ملائكة يبو سجود أو وهم ملائكة لا يستكبرون يبين يسجدان كموين يسيان أو سقط وقوق من بدن يخافون ملائكة وحيك عبسنايا ربهم إياك رب وضيك عبسنايا من فوقهم إياك ملائكة كوركوضة بيئبوك بقايا ويفعلون ملائكة وحي سميسا ما وحي يؤمرون الله فريوك ليتا والله أعلم.